هيتعدى خصومها الى الاصغر، اذا الصغرى هتندلي شويه، يعني معناها الحكم هيتناول الاصغر ام لا؟ يتناول، لانه لا اكيد بالعقل كده، طالما هي كليه ودك صغرى يبقى دخل فيها ايه؟ الكلي اندرج فيه الجزئي، لانه من جمله ما صدق عليه الاوسط. وقلنا عشان كده تكون ايه موجبة الصغرى عشان تدخل في الحد الايه الاوسط، وتعدى حكم الكبرى اليها، لان الحد الاوسط ده عبارة عن انه مكرر يربط الايه المقدمة ببعض، يربط الصغرى بالايه بالكبرى. فلو كانت الكبرى جزئية إذا جاز كون البعض الذي ثبت له الأكبر غير الأصغر، كانت إيه؟ جزئية، لعدم تعين ذلك البعض، زي ما نقول كل إنسان حيوان، دايري كلية موجبة، كلية موجبة، زي الصغرى، الصغرى اللي في الأصغر، ونجيب نجي للكبرى خليها جزئية. بعض الحيوان فرس كده هيرجع ليه؟ لأن البعض لما يتعين، لأن البعض لما يتسبب إن الشرط أن تكون الكبرى إيه؟ كلية، كلية الكبرى جزئية. فإذا عرفت وفهمت يبقى إذا بمجموع الشرطين المذكورين، الشرطين المذكورين لو طبقناهم كنا إحنا عندنا كم ضرب؟ ستاشر. لو طبقنا الشرطين على 16 هنجد المنتج من 16 4. في خلاص كده؟ لو طبقنا الشرطين على جميع الصور هنجد انه لا ينتج منها الا 4 اصغر. ليه؟ لان شرط ايجاد الصغرى يثبت كلية يكتب له كلية أو جزئية، وشرط كلية في الكبرى يبقى دول أربعة. فاضرب حالتي الصغرى في حالتي الكبرى يبقى حالتين اثنين في اثنين، تاخدهم اثنين في اثنين. ايه هما الحالتين بتاع الصغرى؟ الإيجاد مع الكلية والجزئية. تمام، وين الحالتين بتوع الكبرى؟ كلية مع الإجابة والسلام، يعني 2 في 2 تايم ضربة. هذا اسمه ايه؟ بطريقة تحصيل. ايه معنى طريقة تحصيل؟ في طريقة تحصيل وفي طريقة الإسقاط. طريقة تحصيل ده يعني نجمع أو نحصل الأضرب الايه؟ المنتجة، وبعد كده خلاص قلت ما عداها لا ينتج، ونريح نفسنا. إنما طريقة الإسقاط نسقط نسقط نسقط لحد ما عكسها، لحد ما نجمع أربعة. يعني طبق شوية فكل شرط يسقط واحد، ده أوقع اثنين، ده أوقع أربعة، لحد ما نجمع أداة إسقاط، نسقط واحد ورا واحد. إنما التحصيل نجمع اللي إحنا ينتج ونسيج إيه؟ وما عدا. يبقى الإسقاط، يبقى عرفنا طريقة التحصيل، يعني ما عدا. إحنا الشرطين نقول ناخذ. إنه وجدنا إنه هو ينطبق على الأربعة دول فقط. أما ما عدا جزاء تركناه. أما طريق الإسقاط الشرط الأول اللي هو إيه؟ إيجاد الصغرى. يسقط من الصغرى السالبة الكلية والجزئية. يبقى شوف هيتسقط كام دلوقتي؟ فتضربهما في الأربع الكبريات. هيتسقط 8، أسقط 8 مرة. خط أحمد. الشرط الأول أسقط 8. ليه؟ لأن الصغرى السالبة الكلية تضربهما في الكبرى أربع صور. نعم. إذا 2 في 4 في 8. والشرط الثاني يسقط من الكبرى الجزئية موجبة وسالبة، فتضربهما في باقي الصغريات اللي هما كام؟ 2، الموجبة الكلية والإيه؟ والموجب الكلية والجزئية. الجزئية حسب كام دلوقتي؟ هاخد 4. وتظهر من الثمانية الباقية حسب كام دلوقتي؟ 4 منتجة. يبقى إذا 4 و 8 12 و 4 16. الأول 8

هي الدليل على حدوث الأعراض أننا نشاهد تغيرها. فما هو الدليل على حدوث الأشجران؟ حاجة لك ملازمة الحادث لها، لأن ما لازم الحادث لا يكون سابقا له، هذا ملازم له، إذن فهو حادث. كل ما لازم الحادث فهو حادث، كل جرم ملازم للعرض وكل ملازم للعرض حادث. هذه النتيجة، كل جرم حادث. الضرب هذا الأول، ده مثال في العقائد. يجيب مثال مثلا من الفقه، البر ده المقتات المدقر، وكل مقتات مدقر يدخل فيه الربا، يبقى اذا كل البر ده يدخل فيه الربا او ربا. لما يجيب مثال في النحو، كل فاعل مرفوع، وكل مرفوع يكون عمده في الكلام، وكل فاعل عمده. راجع قلنا الضرب الثاني تركب ايه؟ كليتين، كليتين والكبرى تكون سالبة، وكليتين والكبرى سالبة، والكبرى سالبة. قلنا النتيجة حسبتها الأخذ، فطالما المسافة تركب من كليتين وفيهم واحدة سالبة، الجلال هتطلع النتيجة سالبة. هي كده ثانية من الواقع. سنة الله ولو تجد بسنة الله تدبير. كل جرم حادث، ولا شيء من الحادث بغني عن الفاعل. هذه النتيجة لا شيء من الحادث لازم تجي كليا سالبة. لا شيء من الجرم بغني عن الفاعل. كل صوم عبادة، شنو؟ كل صوم عبادة، ولا في صيام مش عبادة؟ كل صوم. حتى بتاع السيد مريم عليه السلام اللي نذرت للرحمن فلان أكلم، كان مشروع في يعني في شريعة من صلى، لما ما فيش عندنا ان واحد يصوم بالعمل الكلام، لازم نحتاج لعلاج السكر او صيام الكلام. ده بالعكس ده هيظبط عنده. يبقى كله ايه؟ صوم العبادة، ولا شيء من العبادة يصح بلا نية. هذا انت كده لا شيء من الصوم يصح بلا نية، لأنه هي عبادة والعبادة محتاجة نية، وإنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ. صح. كل فاعل مرفوع، فبنجيب الكبرى ايه؟ سالبة. ولا شيء من المرفوع بفضلة، يبقى معناها ايه؟ شيء من الفاعل عمده. فضل ايه معنى فضله؟ يعني تكون استغنى عنه. لما العمده اساس من ركن الاسلام، اساس بالجمله، يعني ما يخشى، يعني حتى لو اتحذف في الكلام لكن موجود برضه في التقدير. انما الفضله ممكن استغنى عنها، ورد مباحث المواطن لا موجود برضه مقدر، يعني مستدر، هو اما وجوبا يا اما ايه؟ جواز. طب الضرب الثالث، موجبتين والصغرى تثير، موجبتين والصغرى تثير، ايه النتيجه؟ جزئيه موجبه. بعض الصفات عرب، ليه قلنا بعض الصفات عرب؟ دلالات العرب، لان في الصفات في حادث وفي قديم، والقديم ما يكونش عرب. بعض الصفات يعني معناها الصفات الحادثه، بعض الصفات عرب، وكل عرب حادث. اذا النتيجه هو كل الصفات، لا لازم تكون جزئيه موجبه. بعض الصفات حادث او حادثه، ده الضرب الثالث. الضرب الرابع، من جزئيه موجبه وكليه سالبه. النتيجه عرفنا ايه؟ جزئيه سالبه او سالبه جزئيه. هنعكس الاولاد، فقلنا بعض الصفات عرب وكل عرب حادث في المثال في الضرب الثالث. كانت النتيجة بعض الصفات حادث. لما نقول بس بعض الصفات قديم، قد خدناها من النتيجة العلمية، فلان بعض الصفات حادث، يعني مش كلها، يعني فيها قديم وفيها حادث. فنقولنا بعض الصفات القديمة، هيبقى ايه التركيب الثاني؟ ولا شيء من القديم بعرب. ما هو قلنا العرض ده حادث، مش قلنا كل عرض حادث بدل ما نخليها موجبة نخليها سالبة. وبعض الصفات فنيه، هناك قلنا بعض الصفات عرض وجبنا الكبرى وكل عرض حادث يبدو النتيجة بعض الصفات حادث. عاوزين نجيبها في شأن القديم، نقول بعض الصفات قديم ولا شيء من القديم بعرض، يبدو بعض الصفات ليس بعرض من الصفات القديمة. أما الصفات الحادثة عبارة عن عرض لأنها تزول. وقد تبين أن الشكل الأول ده الشكل الأول مهم جدا، أو أنه كثير استعمال منتج للمطالب الأربعة. تمام، منتج للأربعة. وقدم الأول لإنتاجه الشرفين. زي يقول ليس مو الشكل الأول لأنه أشرف الأشكال وأعلاه، لأنه بينتج الشرفين. إيه هم الشرفين؟ الإيجاب والكلية. يعني ليس فيه سلب وليس فيه ولا ينتجهما ضرب غيره في جميع الأشكال. الضرب الأول من الشكل الأول يجمع إيه؟ الشرفين الإيجاب والكلية لا ينتجهما. شوف في جميع الأطراف المنتجة ما حدش ينتج الشرفين إلا الضرب الأول من الشكل الأول. وينتج الشرفين الإيجاب والكلية. لو جمعت واستقصيت لا تجد أي ضرب في أي شكل ينتج الشرفين. ثم الثاني رتب الثاني بعد الأول لإنتاجه شرف واحد من الشرفين، شرف الكلية وإن كانت ثابتة لأنها أشرف من الجزئية الموجبة. حتى هي اسمها كلية، حتى وإن كانت ثابتة لك اسمها كلية. زي مثلا ملك متعدد أحسن من واحد من السوق، عبرته اسمه ملك بس تعدل عن سلبة منه الملك. إذن شرف الكلية وإن كانت سالبة لأنها أشرف من الجزئية الموجبة التي ينتجها الثالث، الشكل ليه؟ الثالث. فالبخر الرابع ليه؟ في اجتماله على الكستين اللي هي الثالث والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط. وحنشكل فيه انتاج الشكل ليه؟ الثالث. يعني ناخذ يعني الشكل الثاني، خلاص الشكل هو في حاله فيه ولا خلص كده تمام؟ ناخذ الثاني ولا ناخذ الثاني عشان ممكن تتعود. الشكل الثاني له ايضا شرطان، يعني الحمد لله الاول له شرطان والثاني له شرطان، برضو باعتبار كيف وايضا باعتبار كم عشان ما تنسوش. باعتبار الكيف أي اختلاف كيف مقدمتيه، لأن تكون صغراه موجبة وكبراه سالبة أو العكس. ده باعتبار الكيف. الشرط الثاني باعتبار الكم، وهو كلية كبرى، لأن بمجموع الشرطين يتحقق وجه إنتاج. بمجموع الشرطين مش بشرط واحد، وهو أن التباين في النوادر يؤذن بالتباين في الملزومات. خلاص كده؟ ولأنه متى انتفى أحد الشرطين لزم الاختلاف الموجب للحكم. اذا انتفى احد الشرطين لزم الاختلاف الموجب للحكم، وهو ان يكون الحق في النتيجة تارة الايجاب واخرى السلب. فالمنتج من دروبه بمقتضى الشرطين كان اربعة زي الاول. في الشكل الثاني برضو تنتج من أضربه أربعة. ده الشكل الأول. قلنا عن بعيدها بطريقتين. إما بطريقة التحصيل أو بطريقة الإسقاط. وبيانها بطريقة التحصيل فلأن كبراه كلية طبعا فإن كانت موجبة أن تجد من السالبتين الصغريين، وإن كانت سالبة أن تجد مع الموجبتين الصغريين بطريقة التحصيل. وأما بطريق الإسقاط فلأن اختلاف الكيف أسقط ثمانية، اللي هم الثمانية السقر في الشرط الشرط الأول وهي الموجبتان والسالبتان كليتين أو جزئيتين أو الصغرى فقط كلية أو عكسه، والسالبتان كذلك كم ثمانية ثم اللي هم سقطوا اقول تاني بطريق الاسقاط اختلاف الكيف اسقط ثمانية اللي هم الموجبتان كليتين او جزئيتين او الصغرى فقط كلية او عكس، والسالبتان كذلك. وكلية الكبرى اسقطت اربعة، ثمانية واربعة كام؟ 12 بباقي كام؟ اربعة. اذا كلية الكبرى اسقطت اربعة لهم الكبرى الجزئية السالبة مع الموجبتين الصغريين والجزئية الموجبة مع الصغريين السالبتين. خلاص كده؟ مفهوم؟ وطريق الاسقاط وطريق التحصيل. نجيب الضرب الاول من الشكل الثاني، وهنا الضرب الثاني هو كامل ينتج أربعة. الضرب الأول يكون من الشكل الثاني موجبة كلية، يبقى من حيوث من الكليتين الصغرى فقط موجبة حيوث سالبة كلية، ما بطالة ما فيه سالب وثلاثة نتيجة هتطلع سالب. يبقى الشكل الأول الضرب الأول من الشكل الأول ينتج من كليتين والصغرى تكون فقط هي الموجبة، هينتج النتيجة سالبة. هل كده المثال شكرا؟ قلنا الأول قول موجبة كلية، موجبة كلية اللي هي الصغرى كل جل محادث، لا عاوزين الكبرى كلية سالبة. كلية سالبة كل جل محادث ولا شيء من الغني عن الفاعل بحادث، النتيجة هتكون كلية سالبة. لا شيء من الجرم بغني عن الفاعل، هيتكون من المقدمة الصغرى كلية موجبة والكبرى كلية سالبة، والنتيجة هتكون كلية سالبة. مفهوم كده؟ وبعكس كبراه لو عكسنا الكبرى هيرجع الى الضرب الثاني من الشكل الاول، لو عملنا عكس هيرجع للضرب الثاني من الشكل الاول. طب نجيب الضرب الثاني من الشكل ايه؟ لا خلاص الثاني من الاول، الضرب الثاني من الشكل الثاني هيتركب من ايه؟ كليتين الكبرى فقط موجبة عكس الاول، ايه النتيجة؟ سالبة كلية. ما لازم قلنا ما لازم تشيل البلوى اللي السالبة عكس الواحد، إذا هيتركب من إيه؟ كليتين الكبرى فقط موجبة عكس الإيه؟ الأول. عاوزين كده الصغرى، قلنا فقط الكبرى فقط موجبة، الصغرى هتكون إيه؟ سالبة كلية. لا شيء من الجائز في غني عن الفاعل، لأن الغني عن الفاعل هو الواجب، وطالما جائز ليه ما يكونش جائز غني عن الفاعل؟ لأنه الجائز ممكن والممكن يستوي فيه الطرفان، وإذا كان غنيا عن الفاعل حيث معناها الترجيح من غير مرجح، وهذا باطل. القاعدة لا ترجيح بغير مرجح، لا مستوي وجوده ما عدمه، وهو لابد أن يكون متفق. وخد بالك المتكلمين ذكروا دليل الحدوث مع أنه دليل الإمكان موجود في القرآن برضه، يعني إليه الحدوث طبعا آيات كثيرة من القرآن. بدأنا كما بدأنا، الحدوث يعني معناها الوجود بعد عدم، وكلمة

كل ما عن جمله صلى الله عليه وسلم في الفروض الزكيه.